بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أعزائي وأصدقائي في كل مكان عبر راديو معد وبرنامجكم الأسبوعي صوت المواطن. صوت المواطن يأتيكم عبر راديو معد ضمن فعاليات مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة معد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل للتنمية، خاصة وأن هذا المشروع يستهدف 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية وقنا والأقصر، وينفذ بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، وهدفه نشر ثقافة اللامركزية في مصر وخلق قناة للتواصل بين المواطن ومسؤوليه من خلال التعرف على أهم المشاكل والمساهمة في طرحها على السادة المسؤولين من خلال حلقات نقاشية، وأيضا يشمل تدريب للمسؤولين والعاملين في الحكم المحلي على اللامركزية والتعريف بها. نحن أعزائي نسعد بصحبتكم من خلال هذا اللقاء. فريق العمل لهذه الحلقة: دينا مجدي هندسة صوتية ومونتاج، ورنين حسين مدير برنامج صوت المواطن من مؤسسة معد، ويحدثكم الآن على الهواء مباشرة حسين الناظر معدا ومقدما لهذا اللقاء. الإشراف العام لصوت المواطن وراديو معد أيمن عقيل. أعزائي ابقوا معنا، فلدينا العديد من الفقرات واللقاءات الحية على الهواء مباشرة مع المسؤولين في المحافظات 5 التي ينفذ بها هذا البرنامج للوقوف على حلول لأهم المشاكل اليومية والحياتية التي يتعرض لها المواطن في مصر. أعزائي أهلا بكم من جديد، وهذا اللقاء وصوت المواطن، ويسعدنا من خلال هذا اللقاء في البداية أن نستضيف الأستاذ محمد خليل خليل مدير إدارة تموين القرنة بمركز القرنة بمحافظة الأقصر. أستاذ محمد أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. أهلا وسهلا. نعم سعداء جدا بك وبهذه القرنة، خاصة وأن يعني أهل القرنة يعني هم حاضرين في الماضي والمستقبل لمصر، يعني خاصة وأن القرنة مشهورة بأنها تضم يمكن ثلثي آثار العالم، يمكن المقابر الفرعونية في وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت ومعبد رمسيوم وتمثال ممنون وغيرها من الآثار الشاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة الموجودة في القرنة، وبالتالي هي تلقى كل عناية واهتمام منا جميعا، فأهلا بكم جميعا في القرنة. يعني أهلا وسهلا. أستاذ محمد، البداية يعني احنا يمكن بنتكلم عن اللامركزية، ويمكن حضرتك كنت واحد من الذين شرفونا بالحضور في الحلقة النقاشية التي كانت بمركز القرنة، ويدكم لأهمية هذا الموضوع ودور المجتمع المدني في نشر ثقافة اللامركزية ودعم الحكم المحلي. يعني يمكن احنا بندعمكم على اعتبار انكم بتقوموا بجهد كبير جدا، وبالتالي لابد ان تأخذوا حقوقكم ايضا كمسؤولين، ولابد ان تلقوا كل رعاية واهتمام، ويكون هناك حلقات من الوصل التي يغلفها الاحترام والتقدير لجهودكم المصونة ومحاولة إيجاد حلول في ضوء الإمكانيات المتاحة. رؤيتك لأهمية اللامركزية في مصر يا فندم؟ اللامركزية كويسة إن شاء الله بالنسبة للأماكن البعيدة اللي بنقصر بالمحافظات النائية، اللامركزية بالنسبة لهم بتكون كويسة عشان يبقى المسؤولين بيقدروا ياخذوا قرار لما تواجههم مشكلة بتحتاج حل سريع يعني أو حاجة زي كده، بيكون بيقدر المسؤول يتخذ القرار يعني في وقته ومش ينتظر لغاية ما يخطر الجهات اللي في المحل المعاصر أو حاجة زي كده أو الوزارة أو سعر، فبي يعني المركزية كويسة في الموضوع ده بيقدر يأخذ القرار كده يعني. بيبقى في سرعة حاجة كويسة يعني ما نتبسع. بيبقى في سرعة في حل المشاكل. وبالنسبة برضو الوضع الخطط التنموية، يعني خاصة ان انتو يعني بتضعوا لما تضعوا الخطط مثلا المشروعات الجديدة في القرى في المراكز بالتأكيد بيكون هناك المركزية تبقى في جديدية وبتعبر عن حقيقة يعني عن مشاكل طبعا. انا بيبقى عارف مثلا انا مثلا عندي عايز انشئ مخارج مثلا باعتبار احنا في التمويل عايز انشئ مخارج عايز انشئ مستودعات وتجارب عايز محطة تموين سفن او تموين سيارات او حاجة زي كده ببقى انا مثلا في مكان يعني ببقى دارس المكان وعارفه وبقدر لما يكون في ده مركزي ببقى اقدر اخذ القرار يعني في الوقت المناسب وبكون انا فاهم على الطبيعة وعارف يعني فين احط افتح مخبز فين افتح مستودع بتجاز وين ما افتح شيء يعني كده حاجة زي كده. استاذ محمد يمكن الان يعني تزايدت بعد هدوء نسبي مشكلة السولر والبنزين في يعني محطات الوقود يعني، وبالتالي عايزين نعرف ايه المجهودات اللي بتتم عندكم حول الرقابة على محطات البنزين والرقابة على الاسواق اللي بتتم ايه؟ طبعا احنا عندنا عدة محطات حوالي ست يعني في عدد ست محطات محطات موجودة على الطريق السريع مع مصر أسوان، والمحطات دي بنتابعها يوم بيوم بنشوف الكميات الواردة دي بنتصل بالشركات اللي تابعة لي على المحطات دي زي التعاون محط زي مصر للبترول بنتصل بالمستودعات الرئيسية زي مستودع مصر للبترول في الأقصر بنتابع عن برضو مع المديرية مديرية تأمين الأقصر معنا بتبلغنا بالكميات اللي بتوصل اللي بتطلع من المستودعات المستودعات الرئيسية للمحطات. احنا بدورنا برضو يعني بنكلف مفتشين من عندنا من الإدارة بمتابعة المحطات دي بنشوف الكميات اللي وصلت للمحطات دي وهل يعني وصلت فعلا للمحطة والمنتج من المحطة بتبيعها للجمهور ولا بتتصرف فيها او كده، ولو حصل ان مثلا المحطة تلاعبت او كذا او كذا بنعمل محادة للمحطات. وحصل فعلا في بعض المحطات عملنا لها محادة واجبرناهم على انهم يلتزموا بتوزيع الكميات دي للعربيات والمخابز اللي تحتاج للسولر والمواطنين اللي بيحتاجون مثلا شراي الاعراض الزراعية ماكينات ري الزراعة وحاجة زي كذا احنا بنتابعين يعني وهكذا يعني. يعني الحمد لله يعني في انفراجة شوية ولا برضو لا في حاليا في انفراجة يعني الى بعض الشيء يعني كويسة يعني الوضع متوسط يعني مريض يحان الدرجة يعني غالبة يوميا المحطات بتستلم سولار و 80 بس شوية مباشر شوية. يمكن المشكلة يمكن ما يسهم فيها هو انعدام الضمائر لدى اصحاب محطات الوقود يعني يعني تبيع في السوق. هم بيحاولوا يغالوا احيانا يعني في بيجيبوا كميات احيانا بتوصل بالليل او حاجه كده فلو يعني ممكن لو تبقت كميه او حاجه كده ممكن في غياب الرقابه شويه يعني بعض انشراف الموظفين وحاجه زي كده ممكن يبيع يعني يزود السعر شويه مثلا ممكن 10 قروش 5 قروش في لتر، ولكن بنتصدرهم برضه. اي مواطن بيتصل بنا بروح للمحطه وبنتاكد من الموضوع ده بنعمل محاولات شراء، وحصل ان واحد من مفتشينا برضه عمل لمحطه محضر ان كانت بتبيع لسعر اعلى عمل له محضر يعني واحد من المواطنين بلغ ان المحطه دي بتبيع لسعر عالي شويه. فراح الزميل ده مفتش مهندين من الإدارة وعمل محضر للمحطة دي اللي كان فعلا ملتزم وعمل لها محضر والمحضر في النيابة العامة حاليا. طيب يعني احنا عايزين نوجه كلمة، الهدف الأساسي من يعني من ده إن احنا عايزين نحيي الضمائر، يعني الاحتكار يمنعه الإسلام وأيضا يخش يدخل يعني في مجال الربح الحرام يعني كل ده. لا نشر الوعي مهم جدا يعني ونشر الثقافة، بالتالي احنا بنحاول يعني مع اصحاب المحطات بنحاول بنجيبهم عندنا في الاداره بنحاول نقنعهم ان دي ازمه يعني ازمه مفتعله والسولر والبنزين ده متوافر في الدوله بتستورد يعني يوميا بتاجي مراكب او كل اسبوع بتاجي من الميناء وبتروح من المستودعات وبتتوزع فاحيانا بتكون يعني بيقصر شويه السولر او البنزين بتكون بيحاولوا هم في ناس بعض الناس بتحاول تستغل الظروف يعني اشتغل ظروف المواطنين والدير رسالة أعلى، لكن احنا برضو متابعين قدر الإمكان، بنحاول في حدود إمكانياتنا بالتعاون مع مراحل التمويل ومع السيد العميد أحمد معوض رئيس مركز المدينة القرنة والأستاذ مبارك وكيل وزارة التمويل برضه الأقصر، راجل الناس دول يساعدونا يعني لو في أي مشكلة معانا في المفتشين بالصدد الضباط مركز القرنة برضه يعني مشغلين في منظومة متكاملة، لو في أي مشكلة الكل بيوقفنا بنصهر يعني أحيانا بتكون ناس نايمة بكون احنا شغالين بالليل عشان الكميات دي تتوفر والمواطن ياخد حقه، وبنحاول توعية المواطنين ان هم ما ياخدوش كميات يبقى السوق السوداء او في براكن او حاجة زي كده. يمكن برضو المواطنين عليهم جزء وعب، لان المواطنين ساعات هم بيصنعوا الازمة برضو بان يحاولوا يخزنوا كميات يعني هاي اي حد بيبلغنا ان حد خد كمياته حي عادي يخزنها او حاجه زي كده او يبيعها في السوق، يعني بنشوف البلاغات صحيحه ولا لا، واللي بنلاقي فعلا انه البلاغ ده صحيح او الموضوع ده صح حصل بناخد ضدهم اجراءات يعني قانونيه رابعه يعني لما بنحرر لهم محاكم المحاكم. ودور المواطنين في ان هم يساعدوكم في الرقابة يعني يبلغوكم مثلا من خلال في لجان الشعبية حاليا واقفة معنا كويسة، يعني شباب البارات جمعية شباب الخير في البارات وجمعية برضو قرية الضرعية الناس الشباب يوقفوا معنا، شباب كويس شباب الثورة ناس متفاهمين متعاون ويحاولوا يوقفوا معنا ويبلغوا عن أي مخالفات موجودة أو حاجة زي كده، وإحنا برضو بنتعاون معاهم وبنلبي يعني نداءهم لو في أي حاجة في السلسلة لو في أي مشكلة أو أي حاجة برضو بنلبيها معاهم. ده مجهود مهم جدا. نأتي أستاذ محمد خليل مدير إدارة تموين مركز القرنة بمحافظة الأقصر للبوتاجاز، مشكلة البوتاجاز يعني هل ما زالت المشكلة قائمة لديكم أم تم في حدوث الفراغ يعني في المشكلة؟ لا، هي بجهود الرجال والناس المخلصين إن شاء الله ما فيش أي أزمة عندنا في إدارة تموين القرنة. سيادة العميد أحمد معوض موقف معنا، سيادة الأستاذ وكيل وزارة المبارك عبد الرحمن، الناس دول بيساعدونا مساعدة شديدة يعني بيلبوا أي احتياجات لينا، بيدوا مركز القرن يعني مركز القرن بنلبين له أي حاجة بنحتاجها من البوتجاز بيوفروا عنا، ما فيش حاليا أي اختناقات، احنا حاليا البوتجاز مرتاح، الأنبوبة يعني بعد السعر بسعر العادي السعر الرسمي المساعد يعني ما فيش أي مشاكل حاليا، يعني ما عندناش مشكلة بوتجاز حاليا. إلا هي بس بجهود الرجال يعني المفتشين المدرية والسادة المفتشين الإدارة بيوقفوا يعني واقفين وقفة كويسة يعني في الموضوع ده، بيتابعوا العربيات اللي بتطلع من محطة التعداء الصوت، بيدلغونا الزملاء هناك إن العربية مثلا في عربيات طالعة مركز مدينة القرنة أو وزارة تموين القرنة بيتصلوا بينا يقولوا إن مثلا في طلع لكم 5 عربيات في عربية طالعة على مستودع مثلا غربي قبولة، في عربية طالعة على مستودع القرنة الساعة كذا، في عربية طالعة مثلا ضوية الساعة كذا، معانا احنا مكاتب فرعية بنتصل بالمكاتب الفرعية بتطلع مفتشين بيوقفوا مع العرب بيوقفوا مع الأهالي وجمعيات الشباب والأستاذ رؤساء القرى وبيوزعوا الحصص دي وبيراقبوا السعر، ولو في اي مشكله اي حادثه يعني واحد تجاوز او حاجه كده بيتعاملوا مع حضر في مستودعات توقفت لانها ما التزمتش او حاجه كده، فصدر قرار من السيد المحافظ بالوقف يعني بسبب المستودعات مش ملتزمه، لكن حاليا وضع البوتجاز يعني وضع مش هنقول ممتاز او حاجه زي كده، لكن نقول جيد عندي نفسه. والحصة بتاعت المخابز اللي تم توقيفها او ايقافها بيتم تحويلها لمستودعات دي بنسندها لاقرب مستودعات ليها وبتروح للاهالي يعني برضه بنوصلها للاهالي لغايه عندهم وبشتغل برضه بسعر رسمي يعني ما فيش اي بالنسبه للتجار حاليا ما فيش شكاوي يعني ولا شيء يعني مرتاح كويس معقول. الحمد لله ده بنظر. يعني احسن احسن من يعني احسن من اي مكان في الجمهورية بالنسبة للدكتور حاليا يعني. يمكن برضو عشان عدد بسيط برضو والناس برضو ما زالت يعني متمسكة برضو شوية بالتقاليد المهمة في اساس انها تعرف بعضيها يعني. نأتي نقطة أخرى متعلقة بالخبز في القرنة. ما هي المجهودات حاليا لحل مشاكل الناس الخاصة بالخبز؟ برضو الخبز ما فيهوش مشاكل يعني حاليا. الخبز هو عندنا عدد مخابز كويس ومنتشر يعني على جميع أنحاء مركز مدينة القرنة من جمول إلى غاية قرية الضبيعة من اتجاه الجنوب. في عدد من المخابز يعني تجاوز 48 مخبز ومخابز متنوعة ما بين الخفيف والقطاع في السعر 10 قروش والمخابز اللي تبيع بشكل وزن 130 يعني عيش كويس جيد. بنتابع يوميا في حملات بتطلع بتابع المخابز دي وأشوف ملتزمة بالمواعيد ملتزمة بتصنع الحصص حصص الدقيق اللي بتاخدها بشوف مشاكلهم بنشوف هل جودة الرغيف بين تلقون ده جيد ولا مش جيد اللي بيخالف بنحرر له مخالفة. المخالفة بتكون أحيانا عدم التزام بالمواصفات الرغيف أحيانا بيكون في يعني بيسرب تسريب دقيق او تقاعس يعني او في الوقت وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني في الانتاج حاجات زي كده بنعمل لهم مخالفات وفي مخالفات كثيره معموله ولكن برضو الوضع برضو معقول برضو او يعني فوق المتوسط يعني يقرب من الجيد يعني. نعم كويس يعني ده بالنسبة للخبز والحكومة برضو تشكر يعني الدقيق بيوصل في مواعيد مفيش تكفير مفيش اي برضو المطاعم متعاونة معانا مفيش مشاكل يعني بالنسبة للخبز انا كده اقول يعني مفيش اي مشاكل بالنسبة للخبز الجودة المواصفات معقولة. الدقيق يعني برضو الدقيق احيانا بيكون يعني اسود شويه او قاتم شويه لكن الغالب الاعم دقيق كويس يعني جيد ما فيش مثلا ما فيش عفونه ما فيش دقيق مثلا في سوس ما فيش دقيق مثلا في رطوبه ما فيش دقيق مثلا في غلط او رمل او حاجات زي كذا الحاجات اللي تهبل الرغيف ما فيهوش مثلا نسب تبن او رد ازيد من نسبه الاستخراج المسموح بها يعني الغريب جيد كويس. نعم نعمل يعني ان ده يتم يعني ناتي برضو للاسواق يعني الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك يعني انتم دور في ده كتير. طبعا بالنسبة للاسواق احنا برضو بنطلع بحملات بنتابع الاسواق اللي السوبر ماركت العادية السلع الأسواق بتعرض أخبار اللحوم بنشوفهم ملتزمين بالسعر الرسمي أو السعر الساعي بالنسبة للحوم مفيش مغالاة مفيش ريش في الميزان مفيش سلع منتهي صلاحيتها. بنتابع الجبن الزبادي المربات أي حاجة بنشوف المحلات ملتزمة بما بتستعملش الكاس السوداء الضارة الحاجات زي كذا يعني والناس ملتزمة وكل أغلب الناس عندي وعي يعني في الموضوع ده من كثر والمجازر لا هو حاجة يعني هو بالنسبة عشان يكون عمانة بالنسبة لمركز مدينة الأقصر مركز مدينة القرنة تقريبا المجزر لسه ما اشتغلش او حاجة زي كده بس برضه بنحاول نلزمهم ان هم يتبعوا يروحوا يذبحوا في المجازر القريبة يعني هو في مجزر حاليا يعني بينشا يعني في رقابة الحمد لله كويسة طبعا كويسة ان شاء الله. نحن قد سعدنا بك كثيرا استاذ محمد خليل مدير ادارة تموين القرنة ونحن سعداء بالتواصل مع اهلنا في القرنة يعني ونأمل ان شاء الله باذن الله تواصل هذه الجهود لحل مشاكل التموين في القرنة وفي كل مكان في مصر خاصة وان هذا القطاع يتعلق بالحياة اليومية والحياتية للمواطن المصري. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا. سعدنا بك. شكرا لك. أنا شاكر لي أفضلك يا ابن عمنا والله. أعزائي ما زلنا وإياكم وهذا اللقاء على الهواء مباشرة وصوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معد. قضينا جزء من هذا اللقاء مع السيد الأستاذ محمد خليل مدير إدارة تموين القرنة، وتعرفنا من خلال اللقاء على الجهود في حل مشاكل المواطنين وشكواهم اليومية من أزمة الوقود البنزين والسولار، وأيضا أزمة البوتاجاز، وأيضا الرقابة على الأسواق والمخابز. أعزائي ابقوا معنا، فما زال لدينا العديد من الفقرات واللقاءات عبر صوت المواطن، وهذه الحلقة المخصصة لبحث مشاكل المواطنين وطرحها على المسؤولين بالقرى والمراكز المختلفة في المحافظات الخمسة التي ينفذ بها مشروع صوت المواطن، فابقوا معنا. المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معد، ومعي من خلال هذا اللقاء هذه مداخلة تليفونية أعزائي مع السيدة الأستاذة فائقة فهيم رئيس حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية. أستاذة فائقة أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. يعني نحن سعداء جدا بحضرتك على يعني الهواء لنتواصل معكم ومع أهل الشرقية، يعني أهلنا وناسنا في الشرقية. أهلا بك. البداية فندم، يعني عايزين نتعرف على الجهود اللي بتتم لحل مشاكل المواطنين ايه؟ في اتلافات موجودة برضو بنعملها حضرتك، بنشدد الايام دي على اعمال النظافة، لان عندي في مشرفين وفي ملاحظين بيمروا في الشوارع بيشوفوا طبعا، وفي عندي ملصقات اللي هي الدعاية الانتخابية مليانة في كل الشوارع سواء فرعية سواء جانبية، فدي برضو بإذن الله نحاول نزيل المخالفات اللي موجودة في الجدريات. برضو حضرتك حاليا بنبتدينا في حاجة اسمها جمع منزلي من داخل الأحياء اللي هي الجمع المنزلي للقمامة. وبالنسبة برضو للأزمة اللي هي أزمة التنظيم أو كده، حضرتك نصك مع التموين ومباحث التموين بحيث هي نقلل أي مخالفة موجودة. يعني انتوا يمكن مصر كلها يعني بتشهد هذه الأزمة الطاحنة في البنزين والسولار، يعني يمكن الموضوع بيملأ الصحف والوسائل الإعلام، وبالتالي هي مشكلة عامة لا نحملكم يعني فوق طاقتكم، لكن بالتأكيد هناك دور ليكم في الرقابة على المحطات الوقود ودور لمدير التموين عندكم إدارة التموين في الرقابة على محطات الوقود وفي محاولة الحد من محاولات تهريب أو احتكار البنزين أو السولار. تمام تمام حضرتك، حتى في كان عاملين محافظ الشرقية اجتماع يخص الكلام ده، خصوصا عمل اجتماع بحث التموين مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وقال عايزين نشدد الرقابة ونحدد بنزينات معينة ناخد منها المواد البترولية للمعدات اللي هي مسؤولة عن النظافة، ونقلل برضو نشوف كيف ما يبقاش في تهريب للبنزين، يعني ما يبقاش في صعوبة. لله حاليا في رقابة جامدة جدا على البنزينات. ده شيء طيب جدا. يعني برضو عايزين نوجه رسالة للمواطنين، يعني المواطنين سواء الذين يملكون هذه المحطات والذين يحتكرون ويدخلون على أنفسهم وأولادهم وبيوتهم الرزق الحرام، يعني عايزين نوجه لهم يعني أن يساعدوكوا ويساعدوا مصر في أزمتها حاليا، يعني ليس من الوطنية ولا من الانتماء ولا الحب لهذا الوطن أن الواحد يستغل هذه الظروف في ربح حرام. يعني طبعا كده لازم كلنا، ولازم كل واحد يشوف حاجه غلط يحاول يبلغ عنها، لان دي بلدنا ودي مصرنا الحبيبه ولازم نحافظ عليها بقلبنا وبروحنا. لازم ولازم برضه يعني كل مواطن شاف غلط يحاول يبلغ عنه فورا. وبرضه هناك بعض السلوكيات من المواطنين انفسهم، يعني المواطنين نفسهم اللي بيشتكوا هم بيصنعوا الازمه من خلال محاولات يعني تخزين الوقود خلاص البنزين. هو حضرتك في، انا اكلم حضرتك بقى، طبعا في ناس كتير بالنسبه للازمه بيخشوا طبعا بياخدوا جراكن وحاجات من هم اللي بيصنعوا الازمه. للاسف الشديد بلاقي عربيات مثلا نص نقل بتاخد جراكن هي اللي بتصنع الازمه، لكن حاليا يعني البلد حلوه، البلد بخير، ومصر بخير بنفسها، مصر بخير بنفسها. هي سلوكيات خاطئه يعني يجب ان تصحح. ايوه لازم كل واحد يعرف ايه اللي ليه وايه اللي لبلده. انت ايه مصر، ومصر زي ما مصر بتديني هتقعد اديها واقول قلبي عليها. واعرف ايه سبب الازمه، ايه سبب، وما لاقي اي مخالفه المفروض انا بنفسي يعني اخد على قد احتياجي من العربيه بتاعتي، ما اخدش واخد كميه اكتر من احتياجي. استاذه فايقه، ناتي لنقطه اخرى متعلقه بال البوتاجاز، يعني البوتاجاز برضو يعني يمكن الزميله دينا بتقول لي ان احنا على اعتاب شهر رمضان، يعني بعد شهر او اقل من دلوقتي. يعني فبالتالي ايه المجهودات اللي بتتم في ضبط الاسواق والرقابه، قصدي على الـ على الـ على الاسواق، المخازن البوتاجاز حاليا عشان ما تحصلش ازمه برضو، لان في بعض المخازن بتحتاج طبعا المواد البتروليه وبتحتاجها. حضرتك دلوقتي قبل استعدادات لرمضان، احنا دلوقتي في استعداد على كل المستودعات البوتاجاز حاليا، وبعدين بتقنن كل بياخد بوتاجاز معين. يعني دلوقتي مباحث التموين متعاونه معانا، التموين نفسه متعاون معانا، ابتدينا دلوقتي الاستعداد لشهر رمضان بحيث ما يحصلش فيه ازمه زي اللي حصلت في السولار. يعني الحمد لله في التزام من محطات من مخازن عندكم بتاع بوتاجاز الناس. لا الحمد لله كانت برضو غلق وحاجات زي كده اللي بحكي. في سلبيات بسيطه، لكن حاليا يعني احسن من الاول. يعني ابتدى دلوقتي في دلوقتي شغالين الرقابه جامده جدا، يعني في حملات رقابيه دلوقتي على الاماكن دي، عاملين حملات وبتعمل محاضر للمخالفين واللي بيتلعبوا برضو. يعني كل اللي في الرقابة، طبعا الرقابة من التموين شغالة دلوقتي حاليا. طب حضرتك برضو بالنسبة للجان الشعبية والمشاركة المجتمعية ومساعدتكم في هذه الرقابة موجودة معانا وبتساعدنا، واحنا عاملين برضو معانا يعني بينزلوا بنشوف طبعا، بس المشكلة بيبقى في كارثة اللي هي اسمها السوق السوداء دي اللي هي الكارثة. فدي حضرتك برضو احنا بنحاول نتابعها ونشوف اللي بيهربوا في السوق السوداء مين، وبنحاول نشوف الأزمة دي ومين اللي يحاول يعمل الأزمة. وبنحاول يعني الحمد لله نقلل الكلام ده كله ونشوف مين تجار السوق السوداء دول اللي هم بيحاولوا يعملوا الأزمة في البلد، لان دول يعني بالتاكيد يعني هم خارجين على القانون وخارجين على كل طبعا لان المفروض دول خارجين على القانون، والمفروض دول يعني يتحاسبوا جامد جدا. يمكن مدينة الزقازيق هي العاصمة لمحافظة الشرقية طبعا، وهي من المدن الكبرى في مصر. محافظة الشرقية هي يعني ثاني أكبر محافظة بعد القاهرة في عدد السكان، يعني عدد سكانها تجاوز 6 مليون نسمة، يعني هي تلقى كل اهتمام مننا جميعا يعني. وبالتالي مجهوداتكم مضاعفة في النهاردة في تجميل هذه المدينة، يعني خاصة في مجال القضاء على القمامة وتجميل المدينة والرصف والإنارة والأشياء الجميلة اللي بتتم دي. دوركم بقى في هذه المشاكل ايه يا فندم؟ يعني بالنسبة لأعمال النظافة، احنا حاليا بنحاول نشوف مثلا اي تلفيات موجودة، بنلف الاول على البندورات اللي موجودة في البلد، بندورة متخلعة بنحاول نجيب اسمنت ونرممها. بالنسبة للدهانات بندهن البندورات عشان نحضر الجمال للناس. بالنسبة لأي اتلافات بنلاقيها بنحاول نشيلها. النظافة حاليا بنحاول بقى نعمل جمع منزلي، دي طبعا كل منزل بنحدد لهم 3 أيام في الأسبوع يجمعوا القمامة بتاعتهم ونزلها على الجرارات، وبعدين بتروح للمكان اللي هو تتحط فيه النقطة الوسيطة وكده. والناس متعاونة معاكم؟ لا الناس حلوة جدا والناس متعاونة، والشعب الشرقاوي انسان كويس جدا جدا. وشعب مصر عموما الناس طيبه جدا جدا. وعندهم محبه للبلد, وصدقني صدقني الناس عندها انتماء كبير جدا. بس محتاجه حد يعرفهم يعني يدس فيهم نقطه الانتماء دي. بس الشعب جميل, الشعب جميل وبيحب مصر طبعا, بيحب البلد دي جدا جدا جدا طبعا. عشان كده احنا بنقول يعني مشكلة النظافة دي بالذات هي مسؤولية مشتركة ما بين المواطن وما بين الحكم المحلي والإدارة, يعني هي مشكلة مشتركة, يعني الكل يجب أن يساهم في الحلول يعني فيها, وبالتالي السلوكيات كمان, يعني عشان كده المواطن لابد أن يقوم بدور في التعاون في التصرف في القمامة بشكل آمن وشكل سليم, والالتزام بالتلات أيام اللي انت قلت عليهم حضرتك. يعني تمام. يعني الجمعيات الأهلية بتساعدكم برضو؟ في جمعيات أهلية بتشارك معاكم ولجان شعبية في النظافة؟ في مساهمة بس ما يعني أصلا مهما كان الأحياء المعدات برضو نسبتها ضعيفة, فإحنا كمان يعني بناء على تعليمات المحافظ وسكرتير عام المحافظة نسقنا مع جبنا برضو يعني شغل, بحيث كان في عندنا شركة فطبعا الشركة ما مش موجودة حاليا, فطبعا بالتنسيق جبنا مدرات وجبنا ضررات, يعني الحمد لله بنرفع من شفاءة المدينة الحمد لله من النظافة وكده. تم يعني اعتماد على انفسكم, يعني اعتماد على الامكانيات الذاتية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واترفعت كفاءة كبيرة دلوقتي حاليا, في خرابات كانت موجودة شالت الكمامات اللي فيها, غير كده كمان في تجمعات كان في فترة كبيرة فيها الحاجات, والحمد لله الحمد لله البلد بقت كويسة والشعب متعاون, يعني الناس ابتدت سلوكها يعرفوا ان ايه دي بلدنا لازم ننظفها ونعيش بلدنا نظيفة والحمد لله. انت راجعة من جولة ميدانية للنظافة تقريبا, يعني لسه مكتب قالوا ان انت راجعة من جولة ميدانية سريعة. تمام. في الاول الجولة الميدانية حضرتك انا دلوقتي بطلع على الحملة الميكانيكية بحيث نشوف المعدات بتاعتنا ونطلعها, بعد كده بطلع على تحسين البيئة اللي هي مسؤولة عن النظافة, بنوزع البرارات دي مثلا في منطقة كذا دي منطقة كذا دي عليها عمال كذا ده مشرف كذا, كل واحد ماسك منطقته بياخد المعدة ويطلع على المنطقة بتاعته ينظفها ويكرس وينظف, وبحيث ان الجامعة برضه جامعة القمامة يعني مثلا في منطقة لها ثلاث ايام, منطقة الثلاث ايام التانية ما بيبقاش فيها الجامع المنزلي, بيضطروا بقى يخشوا الشوارع الداخلية ويجمعوا القمامة منها. رفع القمامة من الشوارع اول باول يعني. اول باول الحمد لله, والشوارع الداخلية قبل الرئيسية كمان. هناك شكاوى من الانارة, يعني دوركم بقى في الانارة في انارة الشوارع في الحي. خاصة ان انا عايز اقول برضو دي سلوكيات, لان تم سرقة واتلاف عدد كبير جدا من الفوانيس من البلطجية من انتشار يعني الحرامية اللي كل من هو يعيش في الظلام, يعني عدم وجود انارة خاصة انارة تعني الامن. تمام تمام. لا هو حضرتك بالنسبة احنا دلوقتي الانارة احنا مقسمة الانارة لاجزاء, يعني مثلا شوارع داخلية شوارع رئيسية, اما بقى طبعا عشان برضو ما نحملش, فطبعا انا بالنسبة للشوارع الداخلية انا يهمني انارة الشوارع الداخلية عشان تاخد المواطن بتاعنا. حاليا احنا بنحاول نبص المناطق الداخلية ايه وبنورها, الاعمدة اللي حاولوا يكسروا منها كشافات احنا جايبين كشافات موفرة دي برضو من ايه ده. لا وبالنسبة للبلد جميل الانارة يعني جميلة جدا, في اي منطقة مش هتلاقي فيه انارة مطفية الا نسبة بسيطة اللي هي مثلا اللمبة اتحرقت او حاجة, بعمل صيانة دورية في صيانة دورية لها والحمد لله. فبرضو يعني مشكلة متعلقة بالرقابة على الأسواق يعني سريعا, يعني خاصة محل متاجر اللحوم المجازر محلات الجزارة, يعني الأمان برضو للمواطن يعني من حقه يعني يدخل عليه نفسه وعلى أولاده سلعة جيدة, ويعني دوركوا بقى في الرقابة على الأسواق ومحاربة الجشعين ويعني نحو الضمائر. لا حضرتك حاليا برضو في رقابة على الأسواق على اللحوم بالذات, وبعدين على أبواب شهر رمضان الكريم, فدلوقتي عاملين لجان لجنة مشكلة انها بتمر على من التموين من عندي من المتابعة الميدانية من حماية المستهلك, بينزلوا علي رقبة على الأمراض الصيف شؤون البيئة كل دول بينزلوا حاليا رقابة على كل الشرع اللي موجودة. فالحمد لله يعني يعني حاليا من قيمة اسبوع حصل اعدام لكمية كبيرة من اسماك كانت موجودة في السوق. كانت غير صالحة للسجنات الادمي. فالحمد لله يعني برضو في شغل تمام والناس متعاونة، يعني الناس متعاونة. لما واحد يخش اي سوبر ماركت بيجيب مثلا عبوة منتهية الصلاحية بيتكلم على الحقيقة بنبلغ بيها التموين وبياخدوا إبراء صوي عليها بيعدموها وبيعتمل غرق. وبالنسبة للمخابز برضو نفس الكلام. بالنسبة في جديد عندك يا فندم خاص ب حل مشاكل توصيل الكهرباء لبعض المساكن العشوائية والجديدة، يعني خاصة ان بعد الثورة تم فتح الباب على مستوى مصر لتوصيل الكهرباء لهؤلاء. دي حاجات خارجة عن القانون طبعا، المفروض في حاجات معينة لان احنا نوصل بها الكهرباء. فطبعا اي في نتيجة الانفلات اللي كان موجود حاليا الفترة اللي فاتت دي، هنبص ان في بعض فعلا بعض التجاوزات اللي في ناس خدوا انهارها ودخلوها، دي احنا بنعمل حصر لها على اساس نشوف برضو ايه اللي هو المخالف قانونا، نحاول لو في حاجة صح نعملها، حاجة غلط بنحاول نرفع الكهرباء لغاية ما يمشي في السليم، يعني استخدام سليم للخطوات اللي هي المفروض تتعمل. وحاليا برضو احنا محتاجين ترشيد الطاقة، يعني احنا محتاجين بالنسبة ترشيد الطاقة دي اهم حاجة في الفترة اللي احنا فيها، لان في فروشات للأسف الجديد في فروشات خدت انارة بدون مزع حق، فدي برضو محتاجة ان احنا نقنن الكلام ده كله عشان الاستهلاك، عشان نرشد استهلاك الطاقة اللي موجودة ونوصل لهم فن الكهرباء، يعني اذا كان في الامكان نوصل لهم كهرباء يعني لو المتاح وقانونا بنوصل لهم. يعني نحن اسعدنا بك استاذه فائقه فهيم رئيس حي اول الزقازيق، وبنشكر مجهودك ونتمنى ان شاء الله باذن الله التواصل يعني في الفترات القادمه للتعرف ايضا والوقوف على المجهودات اللي بتتم في حي اول الزقازيق بمحافظه الشرقيه لخدمه المواطنين. شكرا لك ونامل في دور يعني يقوم به المواطنين بشكل اكثر فعاليه لخدمه المساعده معاكم. شكرا لك وشكرا لك. انا بشكرك جدا استاذ فائقه. فائقه فهيم رئيس حي اول الزقازيق بمحافظه الشرقيه، ومحافظه الشرقيه اعزائي هي احد المحافظات التي ينفذ بها مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسه ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان و مؤسسة المستقبل للتنمية. أعزائي ابقوا معنا، فما زال لدينا العديد من الفقرات عبر هذا اللقاء الذي يأتيكم عبر راديو معت على الهواء. فائقة فهيم رئيس حي أول الزقازيق إلى الحوار مع الأستاذ عبد الهادي عبد الحليم مدير مشروع الخبز بالشرقية. أيضا أعزائي وهي ثاني محافظة في عدد السكان بعد القاهرة، حيث يبلغ سكان محافظة الشرقية 6 مليون نسمة، وبالتالي هي كانت على مدى الحضارة والتاريخ في البوابة الشرقية لمصر، يعني يمكن بها عدد من المدن والأماكن والثرية الكبيرة وأيضا المحافظات الواعدة في التنمية. نحن نقاوم من خلال هذه اللقاءات حتى الوقوف على المجهودات التي تتم من الإدارة ومن المحلي في مجال خدمة المواطنين، ومعي من خلال هذا اللقاء الأستاذ عبد الهادي عبد الحميد مدير مشروع الخبز بمحافظة الشرقية. أستاذ عبد الهادي أهلا بك. أهلا بك. يعني البداية يعني يمكن تعرف الخبز يعني العناصر الحياتية المهمة جدا التي لا يستغني عنها المواطن، يعني والدولة في سبيل دعمها للخبز بتبذل الغالي والثمين، يمكن 16 مليار جنيه مصري بتوجه لدعم الخبز. هناك تقسيم الحكومة، لكن هناك سلوكيات خاطئة وجشع تجار واحتكار وتهريب للدقيق، ويعني عدم التزام أصحاب المخابز، كلها أشياء بتحاول بتذهب الدعم لغير مستحقيه وبتجعل الجهود الحكومة المصرية والدولة المصرية تذهب رداء. وبالتالي يعني نحن نحيي مشروعات الخبز، يمكن الشرقية فيها مشروع الخبز يعني ده من المشروعات المميزة والمهمة اللي بتسهم في الإشراف وإنتاج الخبز بشكل جيد ورائع. يعني عايزين نتعرف في البداية على الدور اللي بيقوم بيه المشروع في توفير رغيف الخبز إيه من خلال المخابز اللي بيتم تنفيذ فيها المشروع قد إيه و وطبعا حضرتك من 2008 لما صدر قرار محافظ بفصل الانتاج عن التوزيع بالنسبه للخبز، وكانت القياده الاساسيه هناك تصر على ذلك نظرا للزحام الشديد اللي كان موجود على والطوابير الموجوده على المخابز، فكان لازم يبقى في مشروع بعد اللي كان انتهى قبل كده. كان في مشروع واتحل عشان انهاء الازمه عن طوابير المخابز. فدلوقتي صدر قرار بعمل المشروع وعيننا 76 واحد على مستوى حي اول الزقازيق على 48 مخبز مقسم على 3 ورديات من 6 صباحا للساعه 9. بالنسبه للبياعين عملنا نظام في تسجيل في السجلات في كل مخبز بينسجل فيه الكمية تباعا كل ساعة شوال بألف رغيف. لما بياخده من البياع بيديله بقى زي كده اللي ايه المبلغ اللي هو ايه اتحصل. في مقابل في عمولة تمشي 100 عمولة على كل شوال. دلوقتي تقريبا ما بتتقاسش يعني من بعد الصورة على طول أصحاب المخابز منتظرين عندنا. لكن إن شاء الله ربنا يتقدم والأمور تتقدم بعد وصول اي من المرشحين للحكم ان شاء الله. المهم بالنسبه لنا الاماله دي برضو من ضمن المجهودات بتاعتنا ان احنا يعني تقريبا كده خف الزحام شويه عن المخابز. احنا ومع اداره التموين في المحافظه والمشرف العام على مشروع المخابز في المحافظه وبفضل برضه توجيهات الدكتور عزازي بالنسبه لنا في بعض كان تجار ناشئين بالنسبه للناس اللي كانت بتاخد تقف في الطابور وتاخد كميات كبيره عيش وتشربه مع التموين بنحاول برضه بقدر المستطاع ان ننهي الموضوع ده. ويعني ممكن يكون في مش هنقدر نقول الاحكام دلوقتي بالظبط 100% لكن يعني وصل برضه يكون الرقم 90% 85% لان طبعا كميه العيش اللي بتتمشى فيها الواحد بياخد العيش ب 50 قرش 120 150 قرش فطبعا دي مبلغ جامد لان الدعم عليه اصلا زياده. بالنسبه لنا برضه كان في بعض المخابز بتقوم بتصرف الدقيق دي مع اداره تموين المدينه مشكور برضه بوزاره معانا في اول وبرضه في ظل وجود برضه الباشمهندسه فايا رئيس الحي لانها طالعه من ابناء الحي كانت نائبه الاول مشروع الخبز دلوقتي مجلس رئيس الحي اول برضه مجهوداتها تحتسب ليها برضه يعني معانا ومكرسه موجوده معانا بصراحه الصبح لعند الساعه 10 يتم المرور من جنبها الى جنبنا على المخابز جميعا 48 فرن في نطاق حي اول. بالنسبه بقى للمال اللي موجوده الحمد لله برضه مستقره الى حد ما. كانوا بياخدوا مبالغ الاول كانوا متعينين على 200 جنيه دلوقتي الحمد لله ال 200% اللي صرفت لهم دولت بعد الثوره حسنت الموضوع شويه بالنسبه لهم اصبح تعويضهم بصفه مستمره على اساس احكام اللي هي السيطره على اللي هي رئيس الخبز الوطني. بالنسبه للمشروع المفروض ان كمشروع احنا لنا حاجه واحده بس الفصل فصل الانتاج عن التوزيع وتوزيع الخبز. لكن كمواصفات بتبقى طبعا تابعه لاداره التموين والاستاذ مستشار التموين نتمنى برضه يبقى في يعني شويه تشكيل من الرقابه شويه وذلك يعني بعد احداث الثوره اللي فاتت ديت. لان طبعا حضرتك تعرف ان يعني في انفلات كده في كل حاجه تعتبر وديت يعني حاجه ورده وصوره يعني محتاجه شويه ضمير على اساس يبقى في كل الجهود متكتفه وتفعيل دور مشروع خاص بالتجربه التوزيع على اساس ان الدعم يوصل للمستحقين. شكرا حضرتك. نفس الفكره برضه حضرتك بنعمل حاجه ثانيه ان احنا بنقرص المخابز على نقول يعني الحمد لله انا وقفت على هذا المشروع مع حضرتك يعني وهو مشروعات مهمه جدا الحمد لله. نقول ان احنا يعني الخبز هو مشكله بمصطنعه وليس يعني لا توجد مشكله خبز ولكن هي اصطناعه مشكله خبز يعني طبعا هو انا يمكن حضرتك قلت ان عندنا الحصه في حي اول تعتبر حصه كافيه والحمد لله اذا اقتصرت على سكية او قاطين الحي فقط لا غير لكن وجود جماعه اللي هم اللي هو من القرى الريفيين جماعه دول لانه طبعا كل واحد حط عنده قطعين ولا حاجه زرع وغله ولا حاجه بيبيع الغله ويجي يشتري ايش لانه طبعا يعتبر في مقابل ارخص حاجه يعني حبايه المواد في النص حبايه الكراميلا بشلن ورغيف العيش بشلن يعني يعتبر ارخص حاجه موجوده على في الوجود كله حاجه بشلن مش حاجه دلوقتي بشلن رغيف العيش دلوقتي بشلن خدت بقى حضرتك فطبعا اللي عنده شويه غله ولا حاجه زارع وكابت بيحولوه يقف في الطابور يروح يقف في الطابور ما بياخدش عيش بالليل ده مصر وساعات يتخانق وساعات يعمل لنا مشكله وناكل منين ونعمل ايه وانا مش مواطن وانا وانا وانا وانا بقدر المستطاع بنحاول انه نديله جنيه ولا حاجه او ساعات معنى ذلك ان هي سلوكيات سلوكيات لكن حتى لو حضرتك تطرقت لدار التموين المدينه ولا حاجه هيقولوا ان الحصه اللي في حي اول بتهيألي كافية وكويسة غير في قرى محرومة طبعا تعتبر من رغيف الخبز على اساس ان القرى ما كانش في ناس مهتمة انه يعمل فرن او خلافه لكن انتشرت دلوقتي الفرن الطباي في القرى سد العجز ده وشالت عننا شوية حمل برضو عن الرغيف اللي هو المدعم ده ان اللي بيقف دلوقتي طابور عشان ياخد عيش بشنز او العيش المدعم ده ما عادش بيذل نفسه ولا يقف يخرب نفسه او يبعت ابنه او يبعت مدامه او يبعت بنته بتروح بتاخد العيش الطبيعي ده بسهوله بيسر خافت عننا فقط شويه. يعني اذا هي سلوكيات وعشان كده احنا عايزين نرفع وعي المواطنين يعني مساهمة معكم في عدم حدوث ازمه خاصه وان دلوقتي الوطنيه والانتماء يتنافى يعني مع كل هذا يعني مصر مش محتاجه كل هذا محتاجه مش محتاجه خاص. يعني حكومة وفي اوقات صعبة وبالتالي محتاجة تكاتف المواطنين. وفكرة مش العيش بس يا باشا، يعني هو في حاجات كتير قوي المواطن نفسه، يعني لو واقف وتأثر انه بياخد جنيه، وليه واحد ممكن يجيله جنيه كمان يروح واخد جنيه، مع ان هو عايز جنيه بس وهيستفيد جنيه وممكن يفيد وبكره هو الافران لن تقع. وبعدين احنا عندنا الحمد لله يمكن الورقات متوزعه من 6 صباحا بنبدا في المخابز، عندنا 48 فرن شغالين الصبح، بعد كده في حوالي 17 او 18 فرن بالظبط كده، ورديه ثانيه ورديه ثالثه فيها 8 مخابز بيغطوا الحي بالكامل. واللي ما بياكلش عيش الصبح بياخد اخر النهار وبياخد الظهر، فالامور الحمد لله كويس. في حاجه واحده بس اللي هي التوزيع المنزلي على المنازل. دي كنا اشتغلنا فيها شويه بس لقينا فيها شويه مشاكل شويه، كل واحد كان دافع 5 جنيه، كان متخيل ان العيش لازم يطلع له الدور الخامس والسادس، وطبعا احنا طبعا ده مجهود كان عبء على الناس، وبرضه كان فيها حته شويه كده ادبيا ان كان ممكن يدخل يخبط على الشقه تكون الست مش موجوده، يكون الراجل مش موجود، تكون تطلع له، يعني حاجات تخلي الواحد ايه انه يعني يشفق على الاولاد اللي كانوا بيوزعوا منازل من قبل الحي. فجبنا جمعيات وشغلناها في مقابل انها كانت بتاخد 4 جنيه، جيها من 5 جنيه اللي هي كانت موجوده في اللائحه، وبدون هم جنيه نص للحي ونص محافظ. الجمعيات برضه اشتغلت شويه واخفقت، لان بعض الجماعه بتوع اللي هم المخابز كانوا لما طبعا عشان بياخد منه الحصه منه كلها، فدي بالنسبه له حاجه يلاقي نفسه فيها انه يشتغل وخلاص، وانتهت على كده حتى لو كانوا يجيبوا طلعهم اللي هم فوق ال 140 ال 1000 ما بلاقيش نفسي فيهم، فكانوا بيعاكس الجماعه بتوع الجمعيات وخلاهم اخافوا في المهمه دي. ان شاء الله بنحاول ان احنا نشغلهم تحت جمعيه الرحمه متقدمه باوراقها، بس واقفه على حاجه انهم عايزين ياخدوا فلوس المحافظه واحد الجنيه اللي احنا بنصرف عليه كجاز او صيانه للتشات او خلافه، واقفين على حته الجنيه دي، تعرضنا على شؤون قانونيه حضرتك، فقالت ان احنا ملتزمين باللائحه وما جاء بيها ولازم ناخد الجنيه من الخمسه. هو في الحته دي لو قابلنا رئيس مجلس الاداره ولا حاجه نتفق معاه على اتفاق ولا حاجه انه يشتغل، بس احنا عايزين الخدمه توصل للناس كويسه وربنا يسهل. ربنا يوفقكم. واحنا اللهم امين. استاذ عبد الهادي برضه سريعا على ان بعض اصحاب المخابز بيشتكون مر الشكوى ويحاولون ايجاد مبررات لسرقه الدقيق وتهريبه، يعني بحجه يعني ازمه السكر التي تشهدها مصر الان، بحجه غلاء العماله. هو بيقول العماله اللي عنده كان الاول بيجيب العامل كان بيشتغل الورديه عنده ب 35 النهارده ب 70 و80 وساعات بيوصل 100. والعماله ديت اصلا معلش موضوع يعني الى الانقراض، لان مفيش حد دلوقتي بيدخل ابنه ولا على اساس ان هو يعني بقت اي عمليه مرهقه. في النهار جوه طول النهار خدت بال حضرتك، وفي الافار والضيق، وطبعا بيجيلهم ازمات من الضيق على سترهم وحاجه زي كده، فمحدش بعلم ابنه ولا بعلم تاني. فالعمله دي بتقل يعني يوما ما يوم عن يوم بتقل. في حل كويس مرضي لجميع الاطراف موفر، خطيب حضرتك الى جانب عمل الغاز الطبيعي في المخابز حتتين اسمها نظام القطاعه والفراده. القطاعه والفراده ديت نظام الي بس المشكله انها مكلفه، لكن بعض البنوك بتشتغلها دلوقتي بالتقسيط، ممكن صاحب المخبز بيقسط لما تدخل في حوالي 40 او 50,000 جنيه دي مواجهك، بس الجانب اللي بيشتغلها بياخد له حوالي 40,000 تاني كمان او 50,000. المهم ان هو بس بيطلع في الاخر. عندنا دلوقتي حوالي 4 مخابز دلوقتي شغالين في التأجير نظام القطاعة والفرادة والتجهيز العائلين دون تدخل العمالة دي، يعني كان عنده 7 أو 8 عمال، واحد بيرجع واحد بينسم واحد بيهول واحد بيشيل، دلوقتي اصبح فقط لغير 2 فقط لغير، يعني انا بحط فيه حضرتك الميه وهي بتشتغل بالكهرباء وبتدي المقادير الرجيف يقطع مقطوع يقطع مقطوع ومقطع واحدة بس المكرم تفرز يمين وشمال ووسط وتهوية في الأول وتهوية بعد اللي يطلع الرجيف من النار بيبقى 10 على 10 الناس كلها دلوقتي ما تشتكيش من الرجيف الزائد حتى كمان ما عرفش سبحان الله ما عادش حاجة اسمها رملة كتير نظام القطاع الفرادة ديت ما يعني ما عادش حد بيشتكي من حاجة زي كده خدت بالك زائد النظافة في المخبز عندنا برضو إدارة شؤون البيئة في الحي بتشتغل على هذا الأساس بتدخل برضو المخابز ديت من حيث النظافة والحاجات ديت والبيئة والكلام ده والملخنة والكلام ده خدت بال حضرتك؟ فربنا سهل هو لو مش نظام القطاع والفرادة ده احنا بنادي بيه من زمان بس هو مشكلته الوحيدة على صاحب المخبز بس والنسبة اللي بتساعدوهم يعني او الدعم المخصص ليهم في تحديد او في تقديم دعم للسولر والبنزين خاصة في ظل ازمة السولر دلوقتي ازمة السولر ديت على الكل وعلى فكرة يعني من يوم الازمة ديت الحمد لله ما فيش فرن واقف والامور ماشية وكويسة مش في مشكلة خالص يعني انا بتهيألي يمكن الناس كلها بتقول في ازمة البنزين وازمة في الجاز العربيات احنا ما بنعرفش نمشي في الشارع من البنزين والكلام من في يعني انا فين معلش الازمه انا حضرتك لو عايز تركب مثلا من اي مكان توصل فيه لو مشيت تلت ساعه هتاخدها في نص ساعه ولا حضرتك مش معايا في التوضيح يعني العربيات موجوده يعني مش في عربيات مش ماشيه عشان الجاز او البنزين ما فيش يبقى منين الازمه معلش هي كلها برضه ناس كده برضه جشع وجراكن والكلام من ده وخلاص انا بالنسبه لنا الامور ماشيه الحمد لله بدليل من الثوره دلوقتي برضه وده شيء يحسب للجماعه بتوع المخابز حقيقه يعني وما توقفوش يوم او قالوا هنقفل المخابز او خلاف دي برضه يعني يمكن الموسى بالنسبه لنا ناس ماشيين كويسين ومفيش مشكله بالنسبه لنا موضوع الجهاز والحاجات ديت والفرق السولار انا بتهيألي في خبر من حوالي شهر ان وزير التموين مشكورا قال ان احنا هنصرف الفرق ده للمخابز اللي هي ما عليهاش محاضر برضو سمعت برضو او قرينا خبر قال ان احنا هنشيل جميع القضايا اللي فيها تصرف او فيها مخالفات مواصفات فنيه على المخابز وإذا بتهيألي لما الراجل هيصرح بكده يبقى فعلا خلاص مفيش مخالفات. بالنسبة لنا برضه سيادة المحافظ أمر بإيقاف تحصيل العمولة لحين يعني تحسن الأوضاع بالنسبة للناس دي. فيعني أهو الناس كلها جاهلة هي بتحاول إنها تخلي المخابز ديت في يعني في مكانها أهو. ولا إيه؟ يعني إذا هي مجهودات تستحق يعني بجد يعني الشكر والتقدير ليكم. ونعمل ان الناس نفسها تساعدكم في هذا يعني ما هي عايزه زي موضوع اللجان الشعبيه اللي كانت بتساعد من غير ما يكون في امن والكلام من ده عايزه الناس يبقى عندها يعني اللي عنده ضمير شويه لو هيكتب في 5 ترخيص ما ياخدش 6 يسيبهم لواحد تاني مش قادر او لسه ما صحيش او خلافه بس يعني هي يعني هو وتتاخد من الوازع الديني برضه ان انت دم حاجه يعني تكفيك يبقى خلاص ما اخدش حاجه غيري او لمجرد ان انا قوي او لحياة الطابور او صاحب بدري او عايزين اوقفوا في الطابور كده يعني انا سعيد ان احنا كنا بنلاقي ناس بتقف في الطابور وجايب اخوه وعمه وخالته مش عارف مين والكلام من ده ونقف نلاقي الشنطه ورا بتاع دي كنا بناخدها بنصادرها نبيعها واوقات نديله فلوس واوقات بنعمل محضر فيها ونسلمها للمحكمه نحن نسعد بحضرتك استاذ عبد الهادي عبد الحميد مدير مشروع الخبز على فكره توضيح يا ريس عبد الهادي محمد عيد مش عبد الحميد عبد الهادي محمد عيد شكرا للتصحيح محمد عيد لا اكيد ما شاء الله يكرمك يعني استاذ عبد الهادي محمد عيد مدير مشروع الخبز بالزقازيق الشرقية اهلا بك يا استاذ هادي مره ثانيه ويعني تسميل لمجهوداتكم العظيمه اللي بتتم ونعمل باذن الله يعني من المشاركه من المواطنين مشاركه مجتمعيه جاده ويعني رفع الوعي الخاص باستخدام الخبز وباستهلاكه وأيضا طريقة الاستهلاك، وأيضا نناشد الجمعيات الأهلية أنها تكون مساهمة معكم في نشر الوعي، وأيضا أن يقوم المواطن بدور رقابي على المخابز معكم وإبلاغكم بكل مخالفة تتم يعني أمام عينيه. أمين يا فلان. يعني نفسك وفي الآخر تحيا مصر. شكرا لك يا فندم، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، بشكرك وبتمنى لك التوفيق الدائم. شكرا أستاذ وهدي. أعزائي كان هذا هو لقاء حيا على الهواء مع الأستاذ عبد الهادي محمد عيد مدير مشروع الخبز بالزقازيق بمحافظة الشرقية، وتعرفنا من خلاله على المجهودات التي تتم في إطار توفير الخبز للمواطنين، خاصة الخبز كما نعلم هو يعني سلعة وضرورة من ضروريات الحياة اليومية للمواطن المصري البسيط. شكرا لكم أعزائي، ونواصل هذا اللقاء على الهواء مباشرة وصوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو مع ضمن فعاليات مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل في 5 محافظات هي الشرقية والقاهرة والجيزة وقنا والأقصر بصعيد مصر. أعزائي ابقوا معنا، فما زال لدينا عدد من الفقرات في هذا اللقاء، فابقوا معنا. أعزائي عودة مرة أخرى للهواء وبرنامج صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معت، وهذه هي أعزائي جولة في صحافة اليوم الاثنين الصادرة في القاهرة، ونبدأ بأهم العناوين المتعلقة بالمشكلات والقضايا اليومية للمواطن المصري من صفحة المحليات الصفحة 15 بجريدة الأخبار، ونقرأ هذا الخبر المتعلق بالقضية التي أصبحت هما يوميا للمواطن المصري وهي أزمة البنزين والسولار. العنوان الرئيسي لصفحة المحليات يقول: بوادر انفراجة أزمة البنزين والسولار في القاهرة واستمرارها في المحافظات، 200 مليون دولار لتوفير المنتجات البترولية ولانية لرفع الأسعار. هذه المتابعة التي قدمها لنا عدد من صحفي ومراسلي الأخبار تقول: بدأت بوادر انفراجة في أزمة نقص البنزين والسولار بالقاهرة، وبدأ الزحام يتلاشى من أمام المحطات بينما وصلت الأزمة تصاعدها في ربوع المحافظات، وانعكست الأزمة على الحركة المرورية التي توقفت تماما وكذلك عمليات الحصاد في الحقول الزراعية، واشتكى السائقون والمزارعون من استمرارها لأنها ساهمت في قطع مصدر رزقهم الوحيد. كما طالت الأزمة رغيف الخبز الذي أصبح مهددا بعدم الوجود بسبب نقص السولار. وأكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية استمرار ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار بزيادة عن الكميات المخطط لاستهلاكها، متوقعا أن تؤدي هذه الكميات إلى تحقيق تشبع في السوق خلال 48 ساعة بما يؤدي لانفراج أزمة التكدس على المحطات. كما أكد أن هناك أرصدة كافية في المستودعات والمعامل، وطلب بعدم الاستماع للشائعات، ونشد أصحاب السيارات عدم التزاحم على المحطات حيث تتواجد الكميات المطلوبة لتغطية الاستهلاك. ومن جهته أكد المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول حدوث انفراجة مع استمرار عمليات نقل البنزين والسولار من المستودعات إلى المحطات وفق خطة تأمين بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة، ووصول 65,000 طن بنزين و105,000 طن سولار إضافية بخلاف حصة الاستيراد المقررة، وأن غرفة طوارئ هيئة البترول تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الخاصة بالمنتجات البترولية على أرقام تليفونات 270-65-9-12 والرقم 270-65-913، الرقم مرة أخرى 270-65-913، ورقم آخر 207-65-914 270-65-914 270-65-914. هذه أرقام غرفة العمليات بهيئة البترول أعزائي التي تتلقى مكالماتكم وشكواكم عبر غرفة الشكاوى وغرفة العمليات بهيئة البترول. وصرح عمرو مصطفى للأخبار بأنه تم تدبير 100 مليون دولار من الهيئة بالإضافة إلى 100 مليون دولار التي منحتها وزارة المالية لتوفير المواد البترولية التي يحتاجها السوق وسد حاجة الاستهلاك من البنزين والسولار لمواجهة الطلب على البنزين والسولار. وقد خصصت الهيئة 3 مجموعات في غرفة عمليات هيئة البترول والمعامل وباقي الفرق في المحطات والاستعانة بأمن هيئة البترول لمتابعة النقص في المحطات لتلبيته فورا. كما أكد عمرو مصطفى استمرار ضخ كميات إضافية من البنزين تصل إلى 16700 طن بنزين بالإضافة إلى 40600 طن سولار يوميا حتى يتم السيطرة على المشكلة تماما والتي توقع انتهاؤها خلال اليومين القادمين. وأشار إلى أن هناك حالة من الاستقرار بالإنتاج المحلي من السولار ليصل إلى 75%، كما أن إنتاج البنزين المحلي يغطي 90% من الاستهلاك، ولا نية لرفع الأسعار. من جهة أخرى نفى مسؤول بهيئة البترول أن تكون هناك تأخيرات في الشحن أو في الحصول على التمويل بالنسبة للسفن التي تحمل كميات البنزين والسولار المستورد، وقال إن السفن تصل في موعدها ويتم سداد مستحقاتها فورا. ومن تفاصيل هذا الخبر أيضا نقرأ استمرار الأزمة بالغربية وتكدس في الفيوم وعجز شديد بالشرقية. الشرقية هي أحد المحافظات التي ينفذ بها مشروع صوت المواطن، لذا نقرأ هذا الخبر الخاص بمحافظة الشرقية. استمرت الأزمة في تداول المواد البترولية للعجز الشديد في الكميات الواردة، الأمر الذي ترتب عليه تكدس السيارات في طوابير طويلة. وأكد عطية أبو العنين مدير عام التموين أن نسبة العجز في بنزين 80 بلغت 50% وفي بنزين 90 بلغت 90%، أما السولار فبلغت نسبة العجز 34%. واستمرت أزمة تداول المواد البترولية بمحافظة الشرقية للعجز الشديد في الكميات الواردة لمحطات الوقود، الأمر الذي ترتب عليه تكدس السيارات في طوابير طويلة امتدت بعرض الطرق واختناق الحركة المرورية وحدوث مشحنات ومشدات كلامية بين قائد السيارات وعمال محطات الوقود. صرح بذلك عطية أبو العنين مدير عام مديرية التجارة والتموين بالداخلية. ونقرأ أيضا طوابير بالعريش وكميات محدودة بالوادي الجديد وزيادة الكميات في محافظة مطروح. هذا هو الخبر الذي كان متعلقا بأزمة البنزين والسولار في القاهرة والمحافظات. ونقرأ أيضا ترشيد 80% من استهلاك المياه والطاقة في 16 مصنعا بمحافظة الأسكندرية. ونقرأ أيضا في اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور الجنزوري دعم التعاون مع دول الحوض وإنشاء محور جديد للتنمية. ونقرأ أيضا أعزائي تثبيت أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية. الخبر يقول قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور أحمد الركيبي تثبيت أسعار بيع السلع الأساسية المعروفة في المجمعات. وناقش المجلس توفير كميات إضافية من السلع لمواجهة احتياجات شهر رمضان شاملة أصناف البقالة واللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة المحلية والمستوردة. وأكد المجلس ضرورة عرض السلع بكميات تواكب الاحتياجات وبالجودة العالية وبأسعار مناسبة. ونقرأ أيضا أعزائي هذا الخبر المتعلق بأزمة القمح ومحاولات وزارة الزراعة لتوريد أو إقناع المزارعين بتوريد القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي. ونقرأ هذا الخبر المبشر توريد 2.1 مليون طن قمح إلى بنك الائتمان الزراعي. تفاصيل هذا الخبر تقول أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استلام 2,150,000 طن قمح من المزارعين منذ توريد المحصول، وحتى الآن تم توريدها إلى شؤون بنك التنمية والائتمان الزراعي ومخازن التعاونيات والمطاحن. وأكدت تقارير المتابعة والحصاد والتوريد الصادرة عن المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية أن المساحة المزروعة قمحا وصلت إلى 3,354,086 فدانا بزيادة بلغت عن المساحات المزروعة العام الماضي 854,086 فدانا. وأفادت التقارير أن ما تم حصاده فعليا حتى الآن 2,800,000 فدان فقط، وأن المتوسط العام لإنتاج الفدان الواحد تراوح بين 18 إلى 20 أردبا. كما أوضحت التقارير أن محافظة الشرقية احتلت مقدمة المحافظات التي قامت بتوريد محصول القمح، تليها محافظة المنيا ثم محافظة البحيرة. وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن الوزارة تتوقع توريد 3,000,000 طن من القمح المحلي بما يساوي 21,000,000 إردب، وهو ما قد يساعد في الحد من استيراد القمح من الخارج. وأكد الشناوي على أن الحصاد لا زال مستمرا في جميع المحافظات، وأن الجمعيات الزراعية تقوم بتقديم كافة التسهيلات سواء في الحصاد أو التوريد لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو لتلقي شكاوى نقص السولار التي تساعد على الحصاد، وكشف عن وجود خطة لتقليل الفاقد من القمح عند الحصاد والتوريد والتي تصل إلى 20% من الأقماح الموردة. إذن هو خبر مطمئن أعزائي في إطار سعي مصر للاكتفاء الذاتي من القمح، باعتبار أن مصر هي من أكبر الدول أو تكاد يعني تحتل الصدارة في استيراد القمح من دول العالم. ومن جريدة المساء أعزائي نقرأ هذا الخبر أيضا المطمئن لحل مشاكل البطالة ومشاكل الخريجين، ونقرأ الثورة أعادت الأراضي لشباب الخريجين. المستشار أحمد إدريس يقول الفدان اغتصبها نواب الوطن المنحل و17 عضوا سابقا بالشعب والشورى تنازلوا عن 281 قطعة أرض. ونقرأ أعزائي من جريدة المساء وصفحة المحليات في المساء، ونقرأ هذه الأخبار: توريد القمح المحلي فاق كل التوقعات، الشوان استقبلت 2.6 مليون طن. ونقرأ أيضا هذا الخبر الخاص بدعم مساكن الشباب خارج الوادي تشجيعا لزراعة الصحراء، وحمزة 4 مزارع في الغربية تستوعب 2,400 أسرة. والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة يصرح افتتاح مشروعات للسيولة المرورية بتكلفة 400 مليون جنيه في الجيزة. تفاصيل الخبر تقول: أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات التي تساعد على السيولة المرورية وربط القاهرة بالجيزة بالطريق الدائري قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك باستثمارات تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه. جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحافظ بعد افتتاحه توسعات 3 مدارس بالهرم باستثمارات تصل 5,500,000. أن المشروعات تضم افتتاح محور أحمد عرابي بطول 1,750 كيلو لربط ميدان سفنكس بالطريق الدائري ويخدم القادم من القاهرة، وذلك باستثمارات تصل إلى 275 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى افتتاح الطريق الإقليمي الدائري بطول 48 كيلو. ونقرأ أيضا: استعدادا لرمضان، مجلس إدارة القابضة بدأ توفير سلع شهر رمضان، المطالب الفئوية أتت على أرباح الشركات التابعة. ونقرأ أيضا: أزمة الري تتفاقم بالمحافظات وقنديل بيتفرج، يقصد هشام قنديل وزير الموارد المائية والري في حل هذه المشكلة. شباب الخريجين بأسوان احتجزوا 200 من السائحين، وأهالي كفر الشيخ قطعوا الطريق، والمزارعون اتهموا الوزير بأنه رجل مكتب، وترحموا على أيام الدكتور حسين العطفي. ونقرأ أيضا: أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يطالب بعلاوة 20% للعمال وأصحاب المعاشات. ونقرأ أيضا: الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة تجهيز المبيدات والسيارات اللازمة لمواجهة أمراض الصيف. تفاصيل هذا الخبر تقول: أكد الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة ضرورة وضع كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أمراض الصيف والبدء في تجهيز المبيدات السيارات اللازمة التي تقوم برش الشوارع وأماكن تراكمات القمامة. وكلف المحافظ محمد أيمن رجب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة استلام الأجهزة والمركبات والتروسيكلات الخاصة بالمحافظة والتي تم شراؤها بمعرفة وزارة الصحة لاستخدامها في رش الشوارع بالمبيدات والمطهرات للقضاء على الحشرات الضارة والزاحفة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بين المديرية ورؤساء الأحياء ومديريتي الطب البيطري والتموين وشرطة المرافق على الأسواق لضبط السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. أعزائي، كانت هذه جولة في أهم العناوين المحلية الخاصة بقضايا صوت المواطن. التي نقدمها لحضراتكم من خلال هذا اللقاء على الهواء مباشرة وبرنامج صوت المواطن عبر راديو معيد. أعزائي ابقوا معنا، فما زال لدينا فقرة أخيرة لهذا البرنامج. شكرا لكم، ونتابع اللقاء بعد هذا الفاصل الغنائي. أعزائي أعود مرة أخرى، وهذا لقاء وصوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معد. أعزائي، من خلال هذا اللقاء نتابع القراءة في عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم بالقاهرة والمتعلقة بقضايا صوت المواطن ومشاكل حياتية اليومية للمواطنين. ونقرأ من الصفحة الأولى لجريدة الوفد: أزمة البنزين تغلق نصف المحطات. كتبت سناء مصطفى وهدى بحر وجيهان موهوب: تزايدت أمس حدة أزمة البنزين في القاهرة والمحافظات، وفشلت أعمال ضخ البنزين إلى محطات تموين السيارات في إنهاء الأزمة. وأكد عدد من أصحاب محطات تموين السيارات أن معظم الكميات التي تصلهم من بنزين 95 وهو الأقل استخداما أدت الأزمة إلى إغلاق نصف محطات الوقود في مصر. وأكد بركة إمام رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم استمرار الأزمة بالمحافظة واختفاء جميع أنواع البنزين 90 و92 و80، إلا أن الأخير بدأ في التواجد بنسبة ضعيفة لا تتعدى 15%، وظهرت الأنواع الأخرى مع السولار للسوق السوداء بالمحافظة. ورفعت شركات النقل أسعار نقل الخضروات والفاكهة، الأمر الذي أثر بدوره على أسعارها. واضطر أصحاب المخابز لاستخدام الكيروسين كبديل للسولار بعد فشلها في توفيره. وحذر فرج وهبة رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية من توقف المخابز في ظل عمليات البحث عن الكيروسين يوميا الذي بدأ يتراجع المعروض منه بالسوق. ونقرأ أيضا أعزائي هذه الأخبار المتعلقة بالمشاكل الحياتية للمواطنين. ونقرأ: الإحصاء يكشف تراجع نصيب الفرد من المياه النقية إلى 20%. كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس عن تراجع نصيب الفرد من مياه الشرب إلى 20.7%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.8 متر مكعب عام 2010-2011 مقابل 134.7 مترا مكعبا عام 2009-2010، وذلك لتوقف عدد من محطات الإنتاج عن العمل للإحلال والتبديل. وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 87.4 مترا مقابل 105.8 أمتار بنسبة انخفاض 17.4%، وبلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية 2522 محطة، منها 2332 محطة تابعة للشركات و19 محطة تابعة لهيئة قناة السويس، و171 محطة تابعة لمجالس المدن مقابل 2705 محطات بنسبة انخفاض 6.8%، ويرجع ذلك للإحلال والتبديل للمحطات الصغيرة وإنشاء محطات كبيرة. ونقرأ أعزائي أيضا من الصفحات المحلية لجريدة الوفد، وجريدة الوفد كما نعلم هي من الجرائد المتميزة والمهتمة أيضا بمشاكل المواطنين. ونقرأ أيضا هذا الخبر: الحكومة تتجه لزيادة أسعار السجائر لتدبير 10 مليارات جنيه. ونقرأ أيضا: أزمة البنزين والسولار تضرب الغربية ودمياط، وضبط 60,000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء. ونقرأ أيضا أعزائي ما زلنا وإياكم أعزائي، وهذه الأخبار والعناوين المحلية في جريدة الوفدة الصادرة صباح اليوم. ونقرأ هذا الخبر أعزائي: إطلاق سراح 204 ساحيد في أبو سمبل احتجزهم خريجون بسبب جفاف أراضيهم. أطلق شباب الخريجين بقرية المستقبل في أبو سمبل سراح 204 ساحين بعد احتجازهم لساعات احتجاجا على قطع مياه الري عن أراضيهم. وأكد أسعد عبد المجيد رئيس مدينة أبو سمبل أن الفوج السياحي الذي يضم ألمانيين وإنجليزيين وصينيين ويابانيين وواصل برنامجه السياحي في زيارة المعالم الأثرية والسياحية في محافظة أسوان. وكان 120 مزارعا من شباب الخريجين بقرية المستقبل قد اعتصموا يوم أول أمس أمام مدخل معبد أبو سمبل للمطالبة بتوصيل مياه الري لزراعة أراضيهم، واحتجزوا 204 سائحين من جنسيات مختلفة في منطقة المعبد. وأصدر مصطفى السيد محافظ أسوان قرارا بغلق المفرخات السمكية بقرية المستقبل والتابعة لهيئة تنمية بحيرة ناصر، ويستأجرها مستثمر من رموز الحزب الوطني المنحل، وكانت تمنع وصول المياه لأراضي الشباب. وأدى القرار إلى ارتياح بين شباب الخريجين فأنهوا اعتصامهم وأطلقوا سراح السياح. وأكد رئيس مدينة أبو سمبل أن المحافظ اتخذ قرار الغلق لحين وصول اللجنة المشكلة من وزارة الموارد المائية وهيئة تنمية بحيرة ناصر والمحليات لوضع حلول جذرية لمشكلة نقص مياه الري بالقرية. أعزائي، كانت هذه جولة في عناوين الصحافة الصادرة صباح اليوم بالقاهرة. نختتم بها هذا اللقاء الذي قدمناه لحضراتكم على الهواء وبرنامج صوت المواطن، المواطن الذي يأتيكم كل يوم اثنين قبل ساعتين من هذا الموعد. سعيد بصحبتكم أعزائي في هذا اللقاء، دينا مجدي من أسرة الهندسة الصوتية والمونتاج، وأيضا سعيد بصحبتكم رنين حسين المشرف على مشروع صوت المواطن بمؤسسة معهد للسلام والتنمية والحقوق الإنسان، والإشراف العام للأستاذ أيمن وقيل رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. وسعيد بصحبتكم وسعيد بأسماعكم، وأرجو أن تكونوا قد سعدتم بأعزائي. حسين الناظر من أمام الميكروفون، نلتقي على الخير إن شاء الله في نفس هذا الموعد وقبل ساعتين منه يوم الاثنين القادم، ولقاء جديد وصوت المواطن لنعرض بعض المشكلات الجديدة لحضراتكم على المسؤولين. يرجى التواصل معنا أعزائي من خلال تليفون المؤسسة وأيضا من خلال عنوان المؤسسة ومن خلال مندوبينا في المحافظات الخمسة التي ينفذ بها مشروع صوت المواطن، وهي محافظات الشرقية والقاهرة والجيزة وقنا والأقصر. أعزائي دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.